كل الملا الحاضرين صلينا على رسول الامين صلينا على صل الملا الحاضرين صلينا على الرسول الامين صلينا على كل الملا الحاضرين صلينا على رسول الامين صلينا على صل الملا الحاضرين صلينا على الرسول الامين صلينا على حين الوراء اجمعين صلينا على ما بان دين صلينا على اداب دين قويم صلينا على باب شارع عظيم صلينا على صلى الملا الحاضرين صلينا على الرسول الامين صلينا على عليه ما بان دين صلينا